باسمك يا عالي عودت لساني والقلب يسبح باسمك وبهاك. انت اللي تحيي، انت اللي تشفي، وانت اللي ترحم كل من ناداك. يا ربي سال الدمعاتي في دعايا ولا في سكاتي، بالكعبة نحلم في حياتي تسعدنا بعفوك ورضاك. الإمضاء فرقة السلام للسلامية بتولبا بقيادة فرج بريانة. بسم الله وبالصلاة على المحبوب، إن بالعدنان به شرق القلوب. نشكر المولى وبفضيله نتبان في أحسن صورة حبني سواني، وفي دنيتي خلاني بمحبته موهوب. أنا منايا، أنا منايا، أنا منايا، أنا منايا خلقي مولايا. انزور الكعبة هداك قلبي والمرغوب، يرتاح خاطري من بعد طول دعايا، والبيت هاني، والبيت هاني، ولهدايتك مجلوب. نمشي الجدة اللي ساكنة في باب، طاهر متعافي ونحرم حين وصول. انطوف بالكعبة والكتف عاري، نذكر ونسبح بانوارها مذهول، نلمس ونقبل الحجر الأسود، ونزيد نعاود لو كان الطول. باسمك النادي بتشوق يا هادي، باسمك النادي بتشوق يا هادي، باسمك النادي بتشوق يا هادي، لنعيم الجنة ومقام الرسول. انت اللي تشفيه، وانت اللي تحييه، وجميع المحاين، وجميع المحاين برحمتك تزول. شاهي بين الصفا والمروة، والمروة شاهي بين الصفا والمروة، نسعى بخطاوي ملهى شمثيل، سبع مرات كاملة بالتعدادي. وباسمك يا عالي يبرى كل عليل، ثم سعاد السيدة هاجر تبحث عالمال سيدنا إسماعيل، يا ونبع زمزم ما بين أقدامه، ينبع زمزم ما بين اقدامه باذن المولى. لا لا لا لا لا لا لا سحر لا تجيل ربي قادر يا معظم شانه ربي قادر يا معظم شانه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يخفي الساعة ولا ينسى قلي ونهار الوقفة نكون بين إخواني فوق عرفات لضيفنا التبشيل انعاون كل قريب وبراني الكل عبادك وانت لينا المويل انعاون كل قريب وبراني الكل عبادك الكل عبادك الكل عبادك وانت لينا المويل ندعي في صلاتي يتقوى ايماني ندعي في صلاتي يتقوى ايماني تغفر لي ذنوبي ندعي بالتسهيل نحمد ونشكر فضلك يا باري نحمد ونشكر فضلك يا عالي لا غيرك عادل ولا غيرك جليل نرفع ايديا طالب هنايا نرفع ايديا طالب هنايا القلب يصفى القلب يصفى والدمعات يا وبعد صلاتي نمشي للمزدلفة نرجم بيدي الشيطان الرجيم يا وهذه سنة لينا فيها معاني فيها قصة سيدنا إبراهيم ليلة نداه المولى في منامه قوم اذبح ولدك سيدنا إسماعيل ليلة نداه المولى في منامه قوم اذبح ولدك سيدنا إسماعيل صدق الرؤيا وما صدق شيطان صدق الرؤيا وما صدق شيطان يا ورجموا نبينا اللي سيفته الخليل يوم كان يوم كان ربينا وحرمانه كان امتحان كان امتحان كان امتحان والكبش كان بديل يوم حين وصول المدينة القلب تشوق لزيارة الرسول في بيت السيدة عايشة نزور مقامه يتهنى بال اللي بمحبته مشغول وبجنبه نزور اخيار اصحابه وبجنبه نزور خيار اصحابه عليهم رضوان وليهم احسن قول. سيدنا ابو بكر يا وسيدنا عمر، سيدنا ابو بكر يا وسيدنا عمر، هو معزز يا دي، هو معزز يا دي، فاعمالهم بدلولة نقرأ آيات ساخرة بمعاني، نقرأ آيات ساخرة بمعاني، نحمد مولاي الواحد المعبود. يا رب الكون لا تحرمنا من الحجة ورحمة الإسلام، برضاك وحبك كرمنا دخلنا باب السلام. نور الكعبة يسحرنا ما احنا في أيام، ومقام نبينا، ومقام نبينا محمد طه عز الأنام. باسمك نختم كلامي، باسمك نختم كلامي، وعلى نبينا الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة شمس الغروب، بالله عليك يا شمس الغروب، يا من أجلى الأخبار، سلم لي على الوالدة والوالد، سلم لي على الوالدة والوالد وجيران باب الدار، قول لهم الحال، قول لهم الحاج مشى وزار، قول لهم الحاج مشى وزار نبينا المختار. بالله عليك يا الوالدة، خليت لك الأكباد تربيهم، وإذا كان بكاو يا الوالدة، وإذا كان بكاو يا الوالدة، حنن عليهم ورأيهم، وقول لهم الحاج، يا وقول لهم الحاج، يا وقول لهم الحاج مشى يزور، مشى يزور بو فاطمة ويجيهم. الصلاة والسلام عليك يا ركبنا يا علي في مراكب الحجاج، من حين ركبنا يا علي في مراكب الحجاج نلقاوم دينا مزينا بالأبراج. قالوا هذه جدة يا علي، قالوا هذه جدة يا علي، مركز الحجاج. دق الطبل بالعقل يا علي وتخلخل المعشوق من صابني جمالهم يا علي، جمالهم ونسوق. نرى حشيش الفيافي، نرى حشيش الفيافي، ونشرب حليب النيوق ونزور بو فاطمة المختار، ونزور بو فاطمة المختار ع جملة المخلوق. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، حجاجك يا رسول الله. يا بسم الله باش بديت وعلى النبي الهادي صليت، يا بسم الله باش بديت وعلى النبي الهادي صليت، يا زائرين الحرم والبيت محبة في رسول الله. بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، حجاجك يا رسول الله. هيا نمشي ولمقام إبراهيم وثم نصلوا ركعتين، هيا نمشي ولمقام إبراهيم وثم نصلوا ركعتين، بالفاتحة وسورة ياسين هذيك نعمة طهل الله. بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، حجاجك يا رسول الله. من حين طلعنا من الدار والدمع يسكب على الأشجار، من حين طلعنا من الدار والدمع يسكب على الأشجار، أمي تقول يا سلطان، بابا يقول عطا الله. بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، حجاجك يا رسول الله. إني مطلعنا من البلدي والدمع يسكب على خدي، يمني نطلعنا من البلدي والدمع يسكب على خدي، أمي تقول يا كبدي، يا وبابا يقول عطا الله. بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، حجاجك يا رسول الله. قصيدة الحاج بنت النجامة طريق السلامة، سلم على الهاشمي في مقامة، سلم على الهاشمي في مقامة، سلم على الهاشمي في مقامة، قاصد الحشد اللي جامع ريب السلامة. سلم على الهاشمي في مقامه، سلم على الهاشمي في مقامه. يا قاصد الحشد اللي الدبارة طريق الزيارة، سلم على الهاشمي في دياره، سلم على الهاشمي في دياره، سلم على الهاشمي في دياره. يا حاشد ابلغ طاعت البشاره، ولاه خساره استاهل لك فاك مال الهمه. قاصد الحاشد اللي جامد ريب السلامة، سلم على الهاشمي في مقامه، سلم على الهاشمي في مقامه. يا قاصد الحاش هنك ربينا يا فيك قلبي، يا قاصد الحج هنك ربنا يا فيك طلبي، سلم على الهاشمي وما تخابي، سلم على الهاشمي وما تخابي، سلم على الهاشمي وما تخابي. توصل عرفات جملة معبي، تنزل مع الركبي، تنزل وتحادي تحادي علامة. يا قاصد الحاشد اللي جابت ليك السلامة، سلم على الهاشمي في مقامه، سلم على الهاشمي في مقامه. مشوق بالي مشوق بالي يا ربي يا معبود، مشوق بالي نزور الكعبة نورها في خيالي، يا ربي يا معبود. مشوق بالي يا ربي يا معبود، مشوق بالي يا ربي يا معبود، مشوق زيارة الرسول بين العربي، نرفع ايديا ليك اه يا ربي، سهل لي المقصود هكا قلبي، يا ربي يا معبود. مشوق بالي يا ربي يا معبود، مشوق بالي نزور الكعبة نورها في خيالي، يا ربي يا معبود. الناس مشات وشمات، الناس مشات وجات وحكات بمعانيها، في مكة الروح زهات، في مكة الروح زهات والنور طاير بيها، الكعبة وعرفات وعرفات، الكعبة وعرفات، القلب يرفرف فيها، يا رب الروح فينات، يا رب الروح فينات بجلال تيك تحيي. ليلتك يا مجيبني قدايا نطلع العرفات الحجة منايا لو يكتب المكتوب يتم هنايا يا ربي يا معبود شوق بالي يا ربي يا معبود شوق بالي يا ربي يا معبود شوق بالي نزورك أسرار روف بحالي يا وثبتني في قولي عند سؤالي لا غيرك يا إلهي طمن بالي يا ربي يا معبود مشوق بالي يا ربي يا معبود مشوق بالي يا ربي يا معبود مشوق بالي شوف مقام نبينا يا ماشي لمكة تزور وتشوف مقام نبينا محمد سيد الناس محمد سيد الناس هو اللي يشفع فينا صلي في عرفات ادعي المولى ينجينا اتروح سلامات اتروح سلامات وان شاء الله العقب لينا يرخص مالي وسنين عمري ومال الدنيا الغالي يا ويرخص مالي وسنين عمري ومال الدنيا الغالي يوم اللي بعيني نشوف مقامه الغالي نحرم نسعى نطوف علي جدلاني يا ربي يا معبود شوق بالي يا ربي يا معبود مشوق بالي يا ربي يا معبود مشوق بالي على محمد من زار ويسعد على محمد وعلى محمد على محمد من زار ويسعد يا بير زمزم يا حلو يا سكر يا بير زمزم يا حلو يا سكر كل ما نجيك يروح يشكر على محمد وعلى محمد على محمد من زار ويسعد ربي فواح بخورك دعوة من قلبي من صاب زورك على محمد وعلى محمد على محمد من زار ويسعد يا بير زمزم يا حلو ويا الصافي تروي العطشان وللعل شافي على محمد وعلى محمد وعلى محمد من صار ويسعد شريفة إن شاء الله من زارك خطوات خفيفة على محمد وعلى محمد وعلى محمد من زار ويسعد يا بير زمزم من ذاقك يا يسعى بين الصفا والمروة وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد من صار ويسعد يا كعبة زينة من صارك يسعد سعيد يلمس ويقبل الأحشر الأسود وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد من صار ويسعيد وعلى محمد وعلى محمد وعلى رجعوا من أرض السلام زيارة خير الأنام رجعوا من أرض السلام، صلوا علي يا سامعين. رجعوا لحج السالمين، رجعوا لحج السالمين، رجعوا لحج السالمين، بزيارة بينا فرحين، بزيارة بينا فرحين. رجعوا من أرض الهداية بزيارة خير البرايا، رجعوا من أرض الهداية بزيارة خير البرايا، رجعوا من أرض الهداية من زيارة خير البرايا، رجعوا من أرض الهداية، صلوا علي يا سامعين. رجعوا لحج السالمين، رجعوا لحج السالمين، رجعوا لحج السالمين، لزيارة بينا فرحين، لزيارة بينا فرحين، لزيارة بينا فرحين، لزيارة بينا فرحين، لزيارة بينا فرحين.